أهلا بكم بالمستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من سائل مصري مقيم في المملكة رمز لاسمه بألف ألف ميم حاء. كنت قد عرضت له سؤالا في حلقة مضت وهذه بقية أسئلته. يذكر يا فضيلة الشيخ أن له أربعة إخوة منهم اثنان موظفان ويصرفان على المنزل وهو يقيم معهم وأموالهم مختلطة. يسأل يا فضيلة الشيخ يقول هل يجوز لي وأنا مغترب عن زوجتي أن أحجز شيئا من المال وأضعه باسمها عوضا لها عن غيابي عنها بغير إذن إخوتي؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الشركاء إذا أرادوا أن يبارك لهم في شركتهم وتسلم أموالهم وعاقبتهم عليهم أن يكونوا أمناء فيما بينهم متعاونين، وأن لا يخون أحد منهم صاحبه. وما دمتم أيها السائل شركاء في مالكم وكسبكم، وما ينمو من مال هو بينكم بالسوية، وحاضركم في بلدكم يقوم مقام غائبكم في الحفاظ على المال والعناية به، فإنه لا يجوز لأحد منكم أن يتصرف بشيء من كسبه تصرفا يخرجه عن هذه الشركة إلا برضا شركائه. وزوجتك التي تغيب عنها في هذا الكسب والتحصيل شأنها شأن بقية الزوجات، زوجات إخوتك، إلا إذا رضي شركاؤك أن تخصها بشيء من المال، وما لم يرضوا فإن تخصيصها بشيء من كسبك ينافي الأمانة والصدق في أمر الشركة ولا يحل لك، والله أعلم. أثابكم الله. يذكر هذا السائل يا فضيلة الشيخ أن والده يبلغ من العمر 78 عاما، يقول هل يجوز لي أن أعتمر عنه وقد اعتمرت عن نفسي وحججت؟ أفيدوني أفادكم الله. الأصل في العبادات البدنية أنه لا يقوم أحد بعمل أحد، ولا يعمل أحد عملا عن أحد، فلا يصلي أحد عن غيره، ويستثنى من ذلك ما ورد فيه الإذن والترخيص من المشرع صلى الله عليه وسلم، إن أصل أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وقد جاء الحديث الصحيح أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عبادة عن الحج أدركت أباها شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، وقالت أفأحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم نعم. وجاء رجل يخبر أن أمه نذرت أن تحج وتعتمر الكلمة نحوها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كله في من لا يستطيع مباشرة هذه العبادة بنفسه لكبر لا يرجى زوال تأثيره. أما القادر على العمل بدنيا وإنما منعه من العمل البعد أو عدم وجود النفقة، فهذا مما اختلف العلماء في جواز النيابة عنه، والصحيح عدم ذلك، لأن العبادات البدنية لا ينوب فيها أحد عن أحد إلا وفق ما جاء عن الشارع، والذي جاء عنه خاص بأداء العبادة عن من مات وهي عليه كالصوم، لما ثبت في الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وكالحج كما في قصة الخثعمية التي ذكرت أنها أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير، وكالذي يموت وعليه نذر حج أو عمره أو لم يحج فريضة الإسلام، فيجوز لوليه من ولد أو بنت أو قريب ونحوهم أن يقضي هذا الواجب عنه. ومن عداهم فالأصل أن يختص مؤدي العمل بعمله، وهناك عمل مشروع عن الميت والحي وهو الدعاء، فليدعو الإنسان لمن شاء بما شاء من الأدعية المباحة، أي التي لا قطيعة رحم فيها ولا إثم. وبالتالي فلا أرى جواز الاعتمار عن الحي إلا إذا كان عاجزا بدنيا عن الحضور إلى مكة، والله أعلم. أثابكم الله. آدم يحيى إبراهيم سوداني مقيم في مدينة حائل في المملكة أرسل إلينا يسأل يا فضيلة الشيخ، هل يجزئ في صلاة الضحى الاقتصار على فاتحة الكتاب؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب على المصلي من القراءة فاتحة الكتاب، فهي القراءة التي لا تصح الصلاة بدونها، وما عداها فهو تكميل وإحسان وزيادة عمل وفضل. فمن صلى صلاة مفروضة ولم يقرأ فيها سوى فاتحة الكتاب في كل ركعة فصلاته صحيحة، وبالتالي فصلاة النافلة إذا اقتصر المصلي على الفاتحة صحيحة، لكن فضلها وأجرها وثوابها لا يكون كأجر وثواب من قرأ مع الفاتحة سورة أخرى. إذن فالصلاة الضحى تجزئ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، فإن قرأ معها ما تيسر من القرآن فهذا أكمل وأتم، وإن لم يقرأ فهي صحيحة، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل أيضا يا فضيلة الشيخ عن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة التي ورد ذكرها في آية سورة المائدة. لما ذكر الله جل وعلا ما ذكره من محرمات بين هذه الأشياء، هذه الحيوانات، فالمنخنقة هي التي تموت اختناقا إما بحبل أو غيره، كالغرق مثلا، أو كأن تكون في مكان لا تحصل على القدر الكافي في نفسها فتموت اختناقا، وكان العرب يأكلونها منخنقة، فهذه فهي التي تموت عن طريق الخنق، إما أن تختنق أو تخنق. والعرب ربما خنقوا بهيمة الأنعام حتى لا يخرج دمها ليبقى في جسدها. والموقوذة هي التي تضرب، فالوقيذ هو المضروب، هي التي تضرب حتى تموت. والمتردية هي التي تسقط من مكان عال فتموت. والنطيحة هي التي تنطحها دابة أخرى فتقضي عليها وتموت بسبب تلك النطحة والنطحات. وكان العرب يأكلون كل هذه الأشياء أو هذه البهائم التي تموت بسبب تلك الحوادث من خنق أو ضرب وقيدة أو التردي من مكان عالي أو عن طريق النطاح. ومعلوم يتصور الناس كلهم أن الدابة إذا وقعت من مكان عالي كشفير جبل على هوة قد تموت، وهو الأغلب. وكذلك المنخنقة التي تخنق أو تنخنق نتيجة فقد الهواء الكافي للتنفس إلى غير ذلك. والنطيحة، قد يعلم كثير من الناس أن الدواب من كباش ضأن أو ماعز أو أبقار ينطح بعضها بعضا، والمناطحة عادة من بهيمة الأنعام إنما تكون من بين هذه الأنواع، من بقر وغنم بأصنافها، من ضأن وماعز، فما مات منها بسبب النطح ولم يدرك بالذكاء قبل مفارقة روحه فهو نطيح لا يحل أكله. وإذا أحب زيادة التفصيل فليرجع إلى أول تفسير سورة المائدة وما فيه من التفصيل، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من ليبيا من المرسلة سين عين عين. الأخت المرسلة تعتب أنها بعثت رسالة قبل ذلك ولم تصل، لكن نطمئنها هي وغيرها بأن الرسائل التي تصل إلى الإذاعة وهي تخص البرنامج تعرض غالبا ولا يترك منها شيء. هذه الرسالة ضمنتها الأخت السائلة عددا من الأسئلة، ربما تصل إلى 10 أسئلة، نحاول أن نعرض ما لم يتكرر منها. تسأل يا فضيلة الشيخ: من هم ذوي الأرحام الذين يجب على المرأة صلتهم؟ ذوي الأرحام إذا ذكروا في باب المواريث فهم قرابة الإنسان من قبل أمه، وإذا ذكروا من باب الصلة فهم جميع قرابة الإنسان. وأعلى درجات ذوي الأرحام الوالدان، أي ذوي الأرحام الذين يذكرون من أجل الصلة، صلة الرحم. والمرأة كالرجل في صلة أرحامها، يشرع لها أن تصل ذوي رحمها بما تستطيعه مما لا ينافي الأخلاق ولا يعرضها للابتذال ولا يوقعها في مواقف الحرج. فقرابة الإنسان من أب وأم وإخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات هم أولى من يعتنى بهم في القرابة، وهكذا أولاد هؤلاء من بنين وبنات على وفق الموازين والمقاييس الشرعية التي تقضي بتوفر أسباب الحشمة والعفة والصيانة بالنسبة للمرأة، والله أعلم. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. أشرتم حفظكم الله إلى أن ذوي الأرحام في باب الصلة هم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم، وأشرتم أيضا إلى أنهم الأعمام والعمات، أو أن منهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات. هؤلاء لا شك أنهم في الغالب محارم للواصل أو الواصلة، لكن ماذا عن أبنائهم الذين أشرتم إليهم وقد لا يكونون محارم في بعض الأحيان؟ قلت في سياق الكلام أنه إذا التزم بالآداب والعفة والصيانة فلا حرج على المرأة أن تسلم باللسان على ذوي قرابتها برد التحية أو ابتداءهم بها، أو إذا زاروا مكانها مع انتفاء الموانع الشرعية. وانتفاء الموانع هي أن لا يخلو رجل بامرأة أجنبية، وأن لا تكشف له ما لا يجوز كشفه من وجه وكفين وغير ذلك من ما هو من أسباب الفتنة في النساء، مع توفر موجبات السلامة بوجود العفة من الجانبين والصيانة إلى غير ذلك مما لا يخفى على المرأة المسلمة، والله أعلم. نعم، أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. لكن هل يكون الإنسان مطالب شرعا بصلة أقاربه من غير محارمه وجوبا على سبيل الوجوب؟ لا يجب على الإنسان إلا ما يستطيع، فإذا كان القريب قريب المرأة مما اعتاد الناس عرفا وعادة أنها تزوره كابن عم مسن شيخ كبير أو ابنة عم أو ابنة خال ونحو ذلك، والعادة المألوفة التزاور، ولا يوجد عند المرأة ما يمنع من زوج مانع أو ظروف غير حسنة في البلد ما قد يعرض المرأة لما يكره شرعا، فإذا انتفت الموانع وتوفرت الأسباب الداعية إلى الصلة فلا شك أن الصلة مطلوبة بين ذوي القرابة. بارك الله فيكم. هذه السائلة أيضا يا فضيلة الشيخ تسأل عن حقوق أم الزوج على الزوجة، يعني تقول ما هي حقوق الحما على زوجة الابن؟ العرف والعادة في البلاد الإسلامية لهما أثرهما في ترتيب العلاقات الأسرية وترتيب ما يلزم الطرفين من احترام وخدمة وغير ذلك، وكل ما كان من شأنه تقوية روابط الأسرة وتأليف شفاتها ولم شاعثها وتوفير الراحة والطمأنينة لبيت الأسرة، فهو من مكارم الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها. ثم إن زوجة الابن هي في المستقبل أم زوج، فينبغي لها أن تأتي لحماتها أم زوجها ما تحب في المستقبل أن تأتيه لها زوجة ابنها. وكما قيل: كما تدين سودان والديون قضى، فمن تعامل بدين كريم ومعاملة فاضلة فلينتظر قضاءها بنفس ما عمل، فإنه لا يذهب العرف أي المعروف بين الله والناس كما قيل. ولو أن الناس كلهم لم يؤد أحد منهم إلا ما وجب عليه لا فقدوا كثيرا من أسباب التآلف والمحبة والتقارب والوئام. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم التهادي بين الناس وهو غير واجب، فأمر النساء أن يتهادين، أن تهدي الجارة لجارتها، وأمر المسلمين أن يتهادوا، وقال تهادوا تحاربوا إلى غير ذلك. كل ذلك من أجل توفير جو تظله الراحة وترفرف فوقه السكينة وتكتنفه المحبة والألفة. وأولى الناس بهذه الأمور من تربطهم روابط لا يرغبون انفصامها، وهي روابط الزوجية بين المرأة والرجل، ومن أسباب بقائها وتوفر ما يقويها أن تكون الزوجة كثيرة الاحترام والأدب مع أم زوجها، وهذا له أثره في نفس الزوج، كما أن له أثره بالنسبة لهذه الزوجة في الحاضر عندما تكون أم زوج في المستقبل. والله أعلم. أثابكم الله. تسأل أيضا هذه السائلة من ليبيا فضيلة الشيخ عن حقوق الجار بشكل عام وحقوق الجار القريب. الأقربون من نسب أو جوار أولى بالمعروف، والجيران فالجار بالجنب ليس كالجار البعيد. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا في الوصايا العشر في سورة النساء ذكر الجار وذكر الصاحب الجنب، والإنسان كلما كان قادرا على أن تمتد صلاته ويسري بره بمجاوريه كلما كان أقرب لزرع بذور المحبة وتنمية أشجار الألفة. ولم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد الجار الذي ينبغي أن توفر صلته، وإنما العرف له أثره في ذلك. والمقصود بالعرف العرف الإسلامي الذي يتعارف المسلمون عليه، لا عرف عرف المدنية الحاضرة التي قد يوجد الجار سنة أو سنتين لا يعرف جاره ولا يعرفه جاره، فإن هذه المدنية العصرية لا تنبني على الأسس الرحيمة المقتضية للتعاون فيما بين الناس. أما ما جاء به الإسلام من عناية بالجوار واهتمام بالجيران بدفع الأذى عنهم وإيصال الخير إليهم، فهذا أمر كريم عظيم، حتى ربطه النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال في التحذير: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، 3 مرات. فقيل: من خاب وخسر؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فقد يكون الإنسان في سوق فيه 10 أبيات أو فيه 20 بيتا وكلهم بمنزلة الجار يجمعهم المسجد، ولا شك أن المسجد له أثره في تحقيق الجوار، فمن كان أهله يعتادون المسجد ويألفون أداء الفرائض فيه أي رجاله، فإن هؤلاء أولى بالعناية وبذل الحقوق لهم ممن لا يكونون آلفين له. ومع ذلك ينبغي أن يتوفر بين الجيران التناصح والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتفاقد، يتفقدون أحوال بعضهم، وأهم الأحوال ما يتعلق بأمور الدين. فلا تحديد بدقة، وما قيل إن الجيران إلى 40 بيت أو كذا لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى بالجوار من كان بابه أقرب إلى بابك لما يكثر من اللقاء في الدخول والخروج. وينبغي للإنسان أن يحافظ على حقوق الجار بكف الأذى بالدرجة الأولى، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالأذى من المفاسد والتهادي من المصالح. فإذا أمكن أن يدرأ المرء مفاسده ويجلب مصالحه فهذا هو الكمال، والله أعلم. بارك الله فيكم. ولا شك أظن فضيلة الشيخ أيضا أن الجار القريب الرحم له حقان، ربما حق الجوار وحق القربة. هذا ذكره الله جل وعلا في آية الوصايا لما قال: وجار ذي القربة وجار الجنب. فالجار ذي القربة أن يكون الإنسان من قرابتك وأن يكون مجاورا لك فيجتمع له حقان. والجار الذي حقه من باب الجوار ليس له سوى حق واحد، فعندما تتزاحم الحقوق يقدم الأقوى، والله أعلم. أثابكم الله. هذه السائلة تذكر أنها تسكن هي وجيران لها من ذوي قراباها وأرحامها في عمارة واحدة، تقول: نعتبر كعائلة واحدة، لكن بعض هؤلاء الأقرباء هداهم الله في المناسبات وخاصة في مناسبات الأفراح يحصل منهم بعض المنكرات، تقول: على حد معرفتها بالدين خاصة في الأفراح، تقول: يحضرون المغنيات ويختلط الرجال بالنساء ويحصل هناك تصوير للرجال والنساء، تقول: هل لي أن أشاركهم في هذا ولو كنت متحجبة؟ وهل يلزمني مساعدتهم في إعداد ولائمهم هذه ولو تجنبت دخول المكان المخصص للرجال ولم أشاركهم هذه الأعمال، أم أعتزلهم والحالة هذه ولا يكون هذا عقوقا بالجار؟ أفيدوني أفادكم الله. حقيقة أن هذه السائلة تشكر على هذه العناية وهذا الاهتمام بأمر دينها، وهكذا يجب أن يكون مسلم، ينبغي أن تقتدي بها أخواتها في ليبيا وفي غير ليبيا بالتقصي والتحري ومعرفة ما يباح ليجتنب وما يجب من أمور الدين ليؤخذ به. ولا يجوز لمسلم أن يحضر مجلسا يعلم فيه منكرا وهو غير قادر على التغيير، فإن الله جل وعلا قد ينزل بأسه ويوقع عقوبته فتعم من حضر، فإن البلاء إذا نزل على قوم عم الراغبين في الشر والساعين فيه ومن كان معهم ولو لم يكن مريدا لما يريدون. وقد قال الله في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذه المجتمعات التي تحصل أو التجمعات التي تحصل في أيام الأفراح وفيها من المنكرات ما ذكرته السائلة، لا يجوز لمن لا يستطيع تغيير المنكر أن يحضر معهم ولا أن يعينهم على منكرهم. وإذا كانت غير قادرة على التغيير ولا تستطيع أن تتخلف عن كل المناسبة، فيجب أن تمتنع عن حضور ما يقع فيه المنكر من الاختلاط أو حضور التصوير. والمرأة عندما تتصور في مكان وتكون سافرة أو على قدر من التنزل، يخشى أن تبرمج صورتها مع صورة أخرى ممن حضر أو غير من حضر، ثم تبدو وكأنهما على وضع مريب. والمرأة ينبغي أن تكون شديدة الحذر عن حصول ما قد يلوث سمعتها، فإن المرأة إذا تدنست سمعتها صعب أن يزول ذلك الدنس، فلتحذر المسلمة والرجل كذلك. والله جل وعلا قد يسبب لعبده الصادق في التوقي أسباب الوقاية، كما قد يسبب لعبده المتساهل المتهاون أسباب الردى والهلاك. الواجب على المسلمين ألا تكون أيام أعيادهم أيام معصية، ولا أوقات سرورهم أوقات ارتكاب للمنكر، فإن الإنسان إذا وصل إلى الحد الذي يدرك فيه أنه وصل إلى وقت فرح، ينبغي أن يكون فرحه مقيدا بالأدب الشرعي والعادات الإسلامية الكريمة، وأن يبتعد عما من شأنه أن يجعل المجتمع لا يفترق عن أي مجتمع لا يتدين بالإسلام. والله أعلم. أثابكم الله.